وعن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا أيضا حديث آخر لأنس رضي الله عنه يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. يقول خرجنا معه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ونصلي ركعتين ركعتين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. فهو من حين ما خرج إلى المدينة ومر بمكة ولبث فيها ما لبث وعاد إلى المدينة طوال هذه المدة يخبر أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين أي الرباعية. أما المغرب فمر بنا أنها كماهي بإجماع أهل العلم، والفجر كذلك كماهي ركعتان ركعتان كماهي، إنما المقصود الرباعية. ثم إن يحيى ابن أبي إسحاق سأله عن كم يعني قمتم أو فقال عشرة أيام. المقصود من خروجه عليه الصلاة والسلام كما بيّنه أهل العلم خروجه في حجة الوداع وليس في غزوة الفتح. هذا الحديث في شأن حجة الوداع، وهذا فعلا كما قال أهل العلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر أنس لبث فيها عشرة أيام من اليوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الرابع عشر. فإنه كما في حديث جابر دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة ضحى، يوم الرابع من ذي الحجة ضحى، وخرج منها أيضا كما في هذا الحديث وغيره حديث جابر خرجها منها ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. فإنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، بل بقي اليوم الثالث عشر فرمى الجمرة، فلما رمى الجمرة ارتحل ونزل بالأبطح، وهو الموضع الذي نزله أيضا أول الأمر لما دخل مكة، فعاد إلى الأبطح ونزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في آخر الليل دخل مكة ليطوف طواف الوداع، فصلى بها الصبح ثم خرج منها صبيحة الرابع عشر من ذي الحجة. فكلام أنس فعلا كما ذكر لبثوا في مكة عشرة أيام. لكن أيضا في كلام أنس نوع من التجوز، لأن هذه العشرة أيام لم يمكثها عليه الصلاة والسلام في مكة، بل منها ما مكثه في عرفات، وعرفات باتفاق أهل العلم لا تعتبر داخلة في مسمى مكة، فليست من الحرم وليست أيضا داخلة في مسمى مكة. لكن منهم من قال إن منى داخلة في مسمى مكة، ومنهم من يقول ليست من مكة وليست داخلة في مسمى مكة. ولذلك في حديث ابن عباس لما سئل نقصر إذا خرجنا إلى عرفات قال لا، فهم يرون أن عرفات خارج مكة، لكن ابن عباس يرى عدم القصر إذا خرج إلى عرفات، قال إذا خرجتم إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف فاقصروا، أما إذا خرجتم إلى عرفات فلا تقصروا. فالحاصل أن كلام أنس ليس يعني على ظاهره أن هذه العشرة الأيام كلها في مكة المدينة ذاتها أو حتى في الحرم، لا، فهو عليه الصلاة والسلام تنقل بين المشاعر، مكة فمنى فعرفات فمزدلفة فمنى مرة ثانية ثم عاد إلى الأبطح ومنه إلى مكة. نعم.